بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الصور، وما أدراك ما الصور؟ قرن ينفخ فيه، وهو ما ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة ليقوم الناس لرب العالمين. لقد ورد الحديث عن الصور والنفخ فيه في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أيضا قول الله سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وفي حديث أبي هريرة: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب لي فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكر الذي كان منه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. إذا نفخ في الصور نفخة النشور، البعث، القيام من القبور، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تنفع الأنساب يومئذ أحدا، لا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا يسأل قريب عن قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما أثقل ظهره، وكان أعز الناس عليه في الدنيا لا يلتفت إليه. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وابتدأ بالأخ لشدة اتصاله بأخيه منذ زمن الصبا، فأنشأ من الإنف بينهما ما يستمر طول الحياة، ثم ارتقى من الأخ إلى الأبوي أشد قربا لابنيهما. وقدمت الأم في الذكر لأن الف ابنها بها أقوى منه بأبيه. وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان وأشد الناس قربا به وملازمة له. في أثر عن ابن مسعود يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كانت له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم تنقطع الأسباب كلها إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه وصهرة في حديث فاطمة: بضعة مني يغيظني ما يغيظها وينشطني ما ينشطها. وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم. فقال: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان. فأقول لهم: أما النسب فقد عرف، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرى. أيضا لقد ذكر في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ولقد ذكر أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. ففي الحديث وهو في صحيح الجامع: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فالمراد بنفي الأنساب: فلا أنساب بينهم يومئذ، انقطاع آثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من التفاخر بالآباء والنفع والعواطف والصراد، كل ذلك ينقطع يوم القيامة. لا يهم المرأة إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب من أصلها، بدليل قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه فلا يزال له أخ، وأبيه لا يزال أب وأم، وأمه وأبيه إلى آخره. يبقى يكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية. فأهل الأنساب لا ينفع بعضهم بعضا إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى وينفع به أهل نسبه وأهل مصارته فضلا من الله ورحمة بنحو شفاعة وغيرها، ولا يكون هذا النفع إلا لمستحق له. ولا يتعارض هذا المعنى عند من يقول بصحة هذا الحديث مع ما صح أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل بيته بضرورة العمل والطاعة، وأنه لا يملك لهم شيئا، لأن المراد لا يملكه من تلقاء نفسه إلا أن يملكه الله تعالى إياه. لا يملك لهم نفعا من تلقاء نفسه، لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة. لا، فقوله لا أغني عنكم بمجرد نفسي، من تلقاء نفسي، من غير ما يكرمني الله تعالى به. يبقى معنى هذا الحديث أن كل الأنساب تنقطع فائدتها ويتلاشى نفعها، فلا ينفع أحد أحد بنسبه إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سيكرمه به ربه يوم القيامة، حيث سينفع نسبه وصهره بما يشفع لهم من الخير من بعد أن يأذن الله تعالى ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأما أن يكون ذات النسب بديلا عن الطاعات والأعمال فهذا لا يكون أبدا، والنصوص الواضحة تقطع بخطأه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فأولئك هم المفلحون، نجوا من النار وأدخلوا الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازينه، ثقلت سيئاته على حسناته، خسروا أنفسهم، خابوا وهلكوا، وفازوا بالصفقة الخاسرة. ولقد روي عن طريق أنس بن مالك إن لله ملكا موكلا بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمعه الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمعه الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الحديث في إسناده ضعف، على كل حال أردنا أن ننبه على ذلك. في جهنم خالدون، ماكثون فيها، مقيمون، لا يضعنون ولا يرحلون، ولا يفتر عنهم من عذابها وهم فيها مبلسون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح يعني تسفح، تنفح. كالحون الكلوح، تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو الأسنان، هكذا من شدة الألم، من شدة الهلع والرعب، أن تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. فتأويل الكلام: يسفع وجوههم لهب النار فتحرقها، وهم فيها متقلص الشفاه عن الأسنان من إحراق النار وجوههم. تلفح وجوههم النار. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. عابسون، يبقى الكلوح تكشر في عبوس، والكادح الذي تشمى شفتاه وبدت أسنانه عياذا بالله من الخزلان. وفي حديث أبي هريرة إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة، فلم يبق لهم لحم إلا سقط على العرقوب. وفي رواية: تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. تقريع من الله سبحانه وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم تبق لكم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي الحديث الصحيح أخرجه مسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. نعم، أرسلت إلينا رسلا وأنزلت فينا كتبا وقامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. تعرفون الحديث: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. نعم لقد قامت علينا الحجة، نعم لقد بلغتنا النذارة والرسالة، لكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أرددنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا جواب الله تعالى للكفار عندما يسألون الرجعة إلى الدار والخروج من النار. اخسأوا فيها، امكثوا فيها أذلاء صاغرين مهانين، ولا تكلمون، لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. ولقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن أهل الجنة يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يرد عليهم إنهم ماكثوا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هانت دعوتهم والله على مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة: وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. تمني الرجعة والعودة إلى الدنيا أخبر الله به عنه في مواضع شتى من كتابه، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن أعجب ما قرأت في هذا مروع عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الله تعالى ألا يخرج أحدا من جهنم غير وجوههم وألوانهم، فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا ربي، فيقول الله: من عرف أحدا فليخرج، فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحدا، فيناديه الرجل: يا فلان، أنا فلان، فيقول: ما أعرفك. عند ذلك يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله جل جلاله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فتطبق عليهم النار فلا يخرج منهم أحد. ثم يقول الله تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، حملكم بغضهم على أن نسيتوا معاملتي، استغرقتم في الاستهزاء بهم، نعم فنسيتم معاملتي ونسيتم مراقبتي ونسيتم الحذر من سخطي ومن عقابي، وكنتم منهم تضحكون من صنيعهم وعبادتهم لي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يلمزونهم استهزاء بهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الاستهزاء بالشعائر والاستهزاء بحملة الشريعة وبالصالحين من عباد الله عز وجل من مراكب البوار والهلكة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لقد قال رجل من المنافقين لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما أرى قراءنا هؤلاء، القراء حملة القرآن وكانوا سادة الناس يومئذ وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل من المنافقين لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبلنا عند اللقاء. قاله عوف: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وقد جاء المنافق متعلق بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد رسول الله عن أن يقول له: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا روي عن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم بينما يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لقد صبروا على أذاكم لهم واستهزائكم بهم، جزيتهم أنهم هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة وبالنجاة من النار. ثم قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. يقول جل جلاله منبها لهم على ما أضاعوه من أعمارهم القصيرة في الدنيا من طاعة الله وعبادته، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين الحاسبين. قال: إن لبث إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما لبث إلا مدة يسيرة على كل تقدير، لو كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني على الباقي، لما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف المهين السيء الذي انتهى بكم إلى الهلكة والبوار، ولاستحققتم من الله سخط في تلك المدة اليسيرة. ولو صبرتم كما صبروا لفزتم كما فازوا. عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها ماذا قال فيها؟ طيب قبل هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، أمكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، أمكثوا فيها خالدين مخلدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلقناكم للعبث للعب، كما خلقت البهائم لا تكليف ولا ثواب ولا عقاب، لا، خلقناكم للعبادة ولإقامة أمر الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تعودون في الدار الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فتعالى الله الملك الحق، تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، وصفه بأنه كريم لحسن منظره وبهاء شكله. وكانت آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلم أنه لا يأمن غدا إلا من حذره، إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافلا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين. وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهي فبكى وأبكى من حوله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يتوعد الله جل جلاله من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومن يفعل هذا لا برهان له به، لا دليل له على قوله هذا ولا على فعله هذا. فإنما حسابه عند ربه، يحاسبه الله على ذلك ويورده به موارد الهلكة والبوار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه لا يفلح الكافرون. ولقد جاء في سنن الترمذي عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حصين كم تعبد اليوم من إله؟ فقال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال أيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، والحديث فيه شيء من الضعف، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إرشاد من الله سبحانه إلى هذا الدعاء الجامع الجميل، المغفرة، محو الذنب وستره عن الناس،